بسم الله الرحمن الرحيم. عبد الله ابن المبارك يقول: الإسناد المتصل من الدين. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عبد الله ابن المبارك المروزي من أتباع التابعين بخراسان، مورده في سنة 1810، وعاش بعد ذلك قرابة 63 سنة، من أب تركي وأم من خوارزم. تمثل شخصية ابن المبارك الزهد الإسلامي بحقيقته، فلم يكن زهده اعتكافا في المساجد فقط وانقطاعا عن الحياة والبناء المثمر والعمل المنتج، بل كان زهده حركة دائبة ونشاطا مستمرا في كل نواحي الحياة التي فتح الإسلام بصر المسلم عليها ولفت انتباهه إليها، ليأخذ منها ويعطي وفق منهج الله في الأرض ووفق استعداد المسلم وفطرته التي فطره الله عليها. من هذا المفهوم للزهد اتصف عبد الله ابن المبارك، فقد كان تاجرا أمينا يكتسب ماله من الطيب الحلال وينفقه في وجوه الخير المختلفة، وجل نفقاته كانت على العلماء والمحدثين، فقد كان يقول: لولا 5 ما اتجرت. فقيل له: يا أبا عبد الرحمن، ومن هم هؤلاء 5؟ فعدد طائفة منهم: سفيان الثوري وسفيان ابن عيينة والفضيل ابن عياض ومحمد ابن السماك. وكان يخرج للتجارة إلى خراسان، فكلما ربح شيئا أخذ قوت عياله ونفقة الحج، والباقي كان ينفقه في وجوه الخير. وكما كان عبد الله ابن المبارك تاجرا، كذلك كان مجاهدا في سبيل الله، مرابطا على ثغور الدولة الإسلامية، يرد عنها هجمات أعدائها ومخططاتهم، وهو يفضل الجهاد على العبادة. بل يمكن القول إن ابن المبارك قد جعل الجهاد في مكانه الصحيح من الإسلام، وجعل العبادة في مكانتها، فلا إفراط ولا تفريط. لذلك نجده يرسل رسالة إلى الفضيل بن عياض، وهو من معاصري ومن بلدته خراسان، وقد كان الفضيل مجاورا في البيت الحرام في مكة، يقول له فيها: يا عابد الحرمين، لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب، من كان يخضب خده بدموعه، فنحورنا بدمائنا تتخضب، أو كان يتعب خيله في باطل، فخيولنا يوم الصبيحة تتعب، ريح العبير لكم ونحن عبيرنا، رهج السنابك والغبار الأطيب، ولقد أتانا من مقال نبينا قول صحيح صادق لا يكذب، لا يستوي غبار خيل الله في أنف امرئ ودخان نار تلهب، هذا كتاب الله ينطق بيننا، ليس الشهيد بميت لا يكذب. عرف الذهبي عبد الله ابن المبارك فقال: هو الإمام شيخ الإسلام عالم زمانه وأمير الأتقياء في وقته الحافظ الغازي. وعدد جماعة خصال ابن المبارك من أبواب الخير، فقالوا: العلم والفقه والأدب والشعر والنحو واللغة والفصاحة والزهد وقيام الليل والحج والفروسية والجهاد وترك الكلام فيما لا يعنيه والإنصاف وقلة الخلاف على أصحابه. من كل هذا أخذ عبد الله ابن المبارك بنصيب وافر وبشكل متوازن. فقد قال رجل لابن المبارك: قرأت البارحة القرآن كله. فقال ابن المبارك: ولكنني أعرف رجلا، ويعني نفسه، لم يزل البارحة يكرر قوله تعالى: ألهاكم التكاثر، حتى أذن المؤذن لصلاة الفجر، وما استطاع أن يتجاوزها. رحل عبد الله ابن المبارك من خراسان إلى الأمصار الإسلامية لكي يسمع الحديث النبوي والفقه والعربية من صغار التابعين وأتباع التابعين، فقد سمع من التابعي الربيع بن أنس. وفي الكوفة التقى عبد الله ابن المبارك بأبي حنيفة وجالسه وتفقه به وسمع الحديث من بعض التابعين ومن أتباع التابعين مثل سفيان الثوري. وفي البصرة سمع كذلك ابن المبارك الحديث من بعض التابعين وأخذ القراءة عرضا عن أبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة. وفي الشام سمع ابن المبارك الحديث وتفقه بالأوزاعي فقيه ومحدث أهل الشام. وفي اليمن سمع ابن المبارك من معمر بن راشد، وفي المدينة تفقه بمالك بن أنس وروى عنه الموطأ. يعد ابن المبارك من فقهاء أصحاب الحديث مثل سفيان الثوري والأوزاعي وغيرهم، ولولا اشتغاله بالحديث النبوي وتدوينه والنظر فيه والجهاد في سبيل الله والمرابطة في الثغور لكان من الفقهاء المشهورين، إلى جانب أنه من أهل الحديث النبوي. فقد كان ابن المبارك يكثر الجلوس في بيته، ولما قيل له ألا تستوحش قال كيف أستوحش وأنا مع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة رضي الله عنهم وسير التابعين. ذكر ابن نديم كتب ابن المبارك تحت عنوان أخبار فقهاء أصحاب الحديث، فقال له كتاب السنن في الفقه وكتاب التفسير وكتاب تاريخ الرواة وكتاب البر والصلة وكتاب الزهد والرقائق. وذكر ابن الجوزي أن لابن المبارك كتابا في المناسك، وذكر محمد الكتاني كتابين لابن المبارك وهما كتاب الاستئذان وكتاب الجهاد. ومن الجدير بالذكر أن كتب ابن المبارك لم يصلنا منها إلا كتاب الجهاد وهو مخطوط، وكتاب الزهد والرقائق الذي نشره مجلس إحياء المعارف بالهند. من هذا كله يتضح أن عبد الله ابن المبارك من كبار المحدثين ويمتلك شخصية لها مقوماتها وسماتها. فابن المبارك كان يحفظ 20,000 حديث، ولم يكن يحدث الناس إلا من حفظه. والمحدث العدل في نظر ابن المبارك هو من تتوفر فيه 5 خصال: أولا أن يشهد الجماعة، وأن لا يشرب الشراب، وأن لا تكون في دينه خزية، ولا يكذب، وأن لا يكون في عقله شيء. وعبد الله ابن المبارك كان يتشدد كثيرا في الإسناد المتصل، والإسناد هو سلسلة الرواة الذين يروون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو متصلا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فهو لا يقبل الحديث إلا بإسناد صحيح متصل ينقله العدل الضابط عن مثله إلى منتهى. ويشبه ابن المبارك الرجل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد بالذي يرتقي السطح بلا سلم، وكان يقول طلب الإسناد المتصل من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. ويضع ابن المبارك منهجا لطلاب الحديث النبوي ليسير عليه، فيقول أول العلم النية، ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم العلم، ثم الحفظ، ثم النشر. وهكذا نجد أن عبد الله ابن المبارك بذل نشاطا ملحوظا في تبيين الحديث الصحيح من سقيمه وتعديل رجاله وتجريح من يستحق التجريح منهم، لذلك لقبه محدث الكوفة بطبيب الحديث النبوي. كان عبد الله ابن المبارك محدثا ثقة ثبتا من الذين حفظوا الحديث النبوي ومن المصنفين فيه، حتى لقبه بعضهم بالحافظ. رحل ابن المبارك في الأمصار الإسلامية بحثا عن الحديث الصحيح ومجاهدا في سبيل الله لمدة 40 عاما، وقد سبق ابن المبارك الإمام البخاري بالرحلة لطلب الحديث 90 عاما، وكان ابن المبارك شيخا لشيوخ البخاري ومسلم وغيرهما من أصحاب الكتب الصحاح، لذلك أصبح جديرا بأن يكون واحدا من أهل الحديث النبوي الشريف. ولقد كان عبد الله ابن المبارك إلى جانب هذا كله شاعرا، تناول في شعره موضوعات عديدة، منها الزهد والحكمة والحث على الجهاد في سبيل الله والمديح، وله أشعار في الصداقة والصحبة، وله أشعار كثيرة في الحكم كما ذكرت يعبر فيها عن تجارب